بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع بعد قليل إلى توتيل مبارك من سورة طه من الآية 30 بعد 100 إلى الآية 82 من سورة الأنبياء برواية قالون عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: قال ربي يعلم القول. قرأ قالون كلمة قال بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام مع إبرامها في رواية ربي على أنه أمر من الله تعالى لنبيه، فتصير قل ربي يعلم القول وهو السميع العليم. قرأ قالون كلمة وهو بإسكان الهاء فتصير وهو السميع العليم، والضم والإسكان في لغة العرب. إلا رجالا نوحي إليهم. قرأ قالون كلمة نوحي بياء بدل النون مضمومة مع فتح الياء فتصير إلا رجالا يوحى إليهم مبنيا للمفعول. هذا ذكر من معي. قرأ قالون كلمة معي بإسكان الياء فتصير هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، والفتح والإسكان في لغة العرب. إلا نوحي إليه. قرأ قالون كلمة نوحي بياء بدل النون مضمومة وفتح الحاء فتصير إلا يوحى إليه مبنيا للمفعول. إني إله من دونه. قرأ قالون كلمة إني بفتح ياء إضافة فتصير إني إله من دونه، والفتح والإسكان في لغة العرب. وهو الذي خلق الليل والنهار. قرأ قالون كلمة وهو بإسكان الهاء فتصير وهو الذي خلق الليل والنهار، والضم والإسكان في لغة العرب. إن يتخذونك إلا هزوا. قرأ قالون كلمة هزوا بهمز الواو على الأصل في لغة بعض العرب فتصير إن يتخذونك إلا هزوا. ولقد استهزئ. قرأ قالون كلمتي ولقد استهزئ بضم الدال وصلا لضم ثالث فعل فتصير ولقد استهزئ. الدعاء إذا ما ينظرون. قرأ قالون كلمتي الدعاء إذا بتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الكسر فتصير الدعاء إذا ما ينظرون في لغة بعض العرب. وإن كان مثقال حبة. قرأ قالون كلمة مثقال برفع اللام فتصير وإن كان مثقال حبة على اعتبار أنه فاعل لكان وهي تامة على هذه القراءة. قالوا أأنت فعلت هذا. قرأ قالون كلمة أأنت بتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الألف مع إدخال ألف بين المحققة الأولى والمسهلة الثانية فتصير أأنت، وهي في إحدى لغات العرب. وجعلناهم أئمة. قرأ قالون كلمة أئمة بتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الياء وإبدالها ياء بدون إدخال في هذه الكلمة فتصير وجعلناهم أئمة أو أئمة. لتحصنكم من بأسكم. قرأ قالون كلمة لتحصنكم بالياء مضمومة بدل التاء فتصير ليحصنكم من بأسكم، وهو يعود على الله تعالى والإسناد إليه حقيقي. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض